بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل الشيخ شريف. أحسن الله إليكم سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه ولنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين، وبإسناد فضيلتكم حفظكم الله تعالى إلى فضيلة الأستاذ الشيخ حسنين محمد مخلوف رحمه الله تعالى. قال: سورة المرسلات نزلت بمكة على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن، وهو بغار في منى يعرف بغار المرسلات، وقد شدد فيها النكير على منكر البعث والتهديد لهم بالويل والهلاك. وقد شدد فيها النكير على منكر البعث والتهديد لهم بالويل والهلاك، وأقيم لهم من الأدلة ما يجعل إنكارهم له في حيز المكابرة والعناد ما يجعل إنكارهم له في حيز المكابرة والعناد، وهي من أقوى السور صدعا لقلوبهم وإنذارا بسوء عاقبتهم. قد أقسم الله تعالى في صدرها على أن الساعة آتية والبعث واقع لا محالة، بخمسة أشياء عظيمة من خلقه ذكرت صفاتها ولم تذكر هي، فاختلف المفسرون في تعيينها اختلافا كثيرا. والظاهر أن المقسم به شيئان فصل بينهما بالعطف بالواو المشعر بالمغايرة، وأنه تعالى أقسم أولا بالرياح المرسلة لعذاب المكذبين من الإرسال، وهو التسليط والتوجيه، ووصفها بالعصف وهو الشدة لإهلاكها من ترسل إليهم أو لسرعتها. وأنه تعالى أقسم الجملة الأخرى ووصفها بالعصف وهو الشدة لإهلاكها من ترسل إليهم أو لسرعتها في مضيها لتنفيذ أمره تعالى. قال رحمه الله: ووصفها بالعصف وهو الشدة لإهلاكها من ترسل إليهم أو لسرعتها في مضيها لتنفيذ أمره تعالى. يقال عصفت الريح من باب ضرب اشتدت، وعصفت الحرب بالقوم إذا ذهبت بهم، وناقة عصوف تعصف براكبها فتمضي به كأنها ريح في السرعة. والعطف بالفاء هنا يؤذن بأنه من عطف الصفات. وأقسم ثانيا بالملائكة، وهي من أعظم خلق الله قوة طوعا لأمره وإسراعا إليه، فوصفها بالناشرات لنشرهن أجنحتهن في الجو لنزولهن بالوحي، أو لنشرهن النفوس الموتى بالكفر والجهل بما يوحين للأنبياء والرسل، وبالفارقات لفرقهن بين الحق والباطل بنزولهن بالوحي، وبالملقيات ذكرى لإلقائهن الذكر إلى الأنبياء والرسل ليبلغوه للأمم للإعذار والإنذار. ومن المفسرين من جعل الأوصاف الخمسة للرياح، ومنهم من جعلها كلها للملائكة، ومنهم من غاير بينها عرفا متتابعة متلاحقة حين إرسالها. يقال طار القطى عرفا عرفا، أي بعضها خلف بعض، والمعنى على التشبيه أي حال كونها في تتابعها وتلاحقها كعرف الفرس ونحوها، وهو منبت الشعر والريش من العنق. فالملقيات ذكرى أي وحيا إلى الأنبياء والرسل يذكر الناس ويعظهم، عذرا أي للإعذار بمعنى إزالة أعذار الخلق على حد قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، أو نذرا أي للإنذار والتخويف بالعقاب عند العصيان. إنما توعدون لواقع، أي إن الذي توعدون به من قيام الساعة لواقع لا محالة، وهو جواب القسم. فإذا النجوم طمست محقت أو ذهب ضوءها فلم يكن لها نور، يقال طمست الشيء من باب ضرب محوته واستأصلت أثره. وجواب إذا وما عطف عليها محذوف، تقديره وقع ما توعدون أو بان الأمر، وقيل هو لأي يوم أجلت بإضمار القول، أي يقال لأي يوم أجلت. وإذا السماء فرجت شقت أو فتحت، كما قال تعالى إذا السماء انشقت وفتحت السماء فكانت أبوابا. والفرجة الشق بين الشيئين كفرجة الحائط. ومنه وما لها من فروج، أي شقوق وفتوق. وإذا الجبال نصفت اقتلعت وأزيلت من أماكنها، يقال نسف البناء ينسفه قلعه من أصله. أو دكت وذريت في الهواء كما تذري الرياح التبن. وإذا الرسل أقتت بلغت ميقاتها الذي كانت تنتظره، وهو يوم القيامة للفصل بينهما وبين الأخيرة. شيخ شريف كده تفضل سيدي. الرياح كل إيه؟ نعم بسم الله. وإذا الجبال نصفت اقتلعت وأزيلت من أماكنها، يقال نسف البناء ينسفه قلعه من أصله. أو نسف البناء نسف البناء ينسفه قلعه من أصله. أو دكت وذريت أو دكت وذريت في الهواء كما تذري الرياح التبنة. هكذا سيدنا. صلى الله عليه وسلم. وإذا الرسل أقتت بلغت ميقاتها الذي كانت تنتظره، وهو يوم القيامة للفصل بينها. تنتظره عندك تاءين. عندي تنظره هو صحيح من ناحية المعنى، ولكن تنتظره هذا. صلى الله عليه وسلم. الذي كانت تنتظره، وهو يوم القيامة للفصل بينهما وبين المكذبين. بينهم للفصل بينهم وبين المكذبين. صلى الله عليه وسلم. عندك بينهما. نعم ضبطها عندي بينهما. من التوقيت، وهو جعل الشيء منتهيا إلى وهو جعل الشيء منتهيا إلى وقته المحدود. لأي يوم أجلت، أي أخرت الأمور المتعلقة بالرسل من تعذيب الكفار وإهانتهم وتنعيم المؤمنين ورعايتهم وظهور أهوال الآخرة، ليوم الفصل بين الخلائق أو الحق والباطل. ويل يومئذ للمكذبين، هلاك أو عذاب يوم القيامة للمكذبين به وبأخباره، وهو وعيد شديد. تكررت هذه الآية في هذه السورة 10 مرات عقب كل آية كذب بها الجاحدون. وكأن الويل قسم بينهم على قدر تكذيبهم، فلكل مكذب بشيء نوع من العذاب غير النوع الذي لتكذيبه بآخر. ألم نهلك الأولين من الأمم المكذبة، ثم نتبعهم الآخرين، أي أهل مكة، وهو وعيد لهم لأنهم مثل السابقين. من ماء مهين، من نطفة حقيرة ضعيفة. وفي القرطبي إن هذه الآية أصل لمن ذهب إلى أن خلق الجنين إنما هو من ماء الرجل وحده انتهى، وليس كذلك، فإن المراد بالماء جنسه الصادق بالماءين كما تشير إليه آيات أخرى، وكلاهما يطلق عليه نطفة ومني. فجعلناه في قرار مكين، مقر يتمكن فيه وهو الرحم، إلى قدر معلوم، أي مؤخرا إلى وقت معلوم عند الله تعالى لخروجه منه. فقدرنا على ذلك، فنعم القادرون عليه نحن، وقرئ فقدرنا بالتشديد أي فقدرنا ذلك الوقت، فقدرنا ذلك الوقت المعلوم تقديرا محكما لا يتقدم الانفصال عنه ولا يتأخر، فهو كقوله تعالى من نطفة خلقه فقدره. وقيل القراءتان بمعنى التقدير، وهي قراءة متواترة للإمام. فقدرنا وفقدرنا، صحيح؟ نعم سيدنا. أي فقدرنا ذلك الوقت المعلومة تقديرا محكما متواترة. نعم سيدنا. نعم. الإمام نافع والكسائي وأبو جعفر قرأوا فقدرنا، نافع والكسائي وأبو جعفر، الباقون فقدرنا. أحسن الله عليكم سيدنا. قال رحمه الله قوله تعالى كفاتا أحياء وأمواتا، الكفات الموضع الذي يكفت فيه شيء أي يضم ويقبض، يقال كفت الشيء يكفته كفتا ضمه وقبضه، فهو اسم آلة. وأحياء وأمواتا مفعول لفعل محذوف أي تكفت أحياء كثيرة على ظهرها وأمواتا كثيرة في بطنها، بمعنى تجمع وتضم. وقيل هو جمع كفت وهو الوعاء، والأرض أوعية باعتبار أقطارها للأحياء والأموات. وأحياء وأموات منصوبان على المفعولية لنجعل بتقدير مضاف، بتقدير مضاف أي ذات أحياء، نعم ذات أحياء وأموات. وجعلنا فيها رواسي جبالا ثوابت، شامخات مرتفعات جمع شامخ وهو المرتفع جدا، ماء فرات عذبا من الأنهار الجارية والآبار والعيون والأمطار، تشربون منه أنتم ودوابكم وتسقون زرعكم. انطلقوا إلى ظل أي إلى ظل من دخان جهنم الذي يتصاعد من وقودها، ثم يتفرق ثلاث فرق شأن الدخان العظيم إذا ارتفع. لا ظليل لا مظلل لهم من حر ذلك اليوم، لا مظلل لهم، نعم صلى الله عليه وسلم، لا مظلل لهم من حر ذلك اليوم، وهو تهكم بهم ورد، نعم ورد لما أوهمه لفظ الظل. ولا يغني من اللهب ولا يدفع عنهم شيئا من حر اللهب. وعدي يغني بمن لتضمنه معنى يبعد، إنها أي جهنم ترمي بشرر هو ما يتطاير من النار في كل جهة واحده شرر كالقصر، أي كل واحدة منه في عظمها وارتفاعها كالقصر وهو البناء العالي. وقيل هو الغليظ من الشجر أو هو قطع من الخشب نحو الذراع أو أقل، أو أقل أو أكثر، الذراع أو أقل أو أكثر. أحسن الله عليكم سيدنا، جزاكم الله. نحو الذراع أو أقل أو أكثر يستعد به للشتاء، مفرده قصرة كأنه جمالة صفر، جمع جمل كحجارة وحجر، وجمعها جمالات بتثليث الجيم، وهي الإبل، نعم وهي الإبل السود. وقيل لها صفر وهي سود لأن سواد الإبل يضرب إلى الصفرة، كما قيل للظباء البيض أدم لما يعلو بياضها من الكدرة. شبه الشرر حين ينفصل من النار في عظمه بالقصر، وحين يأخذ في الارتفاع والانبساط لانشقاقه وتشعبه عن أعداد غير محصورة بالجمالة الصفر في اللون وسرعة الحركة والكثرة والانشقاق والتتابع، إذ كان ذلك شأن هذه الإبل عند اجتماع إذ كان ذلك شأن هذه الإبل عند اجتماعها وتزاحمها واضطراب أمرها. هنا لم يشر إلا أنها قراءة من القراءات، فقال هي جمع وجمالات المعنى. نعم. وهي فيها قراءة القراءة متواترة الثانية جدا. جمالة وجمالات، وانفرد الإمام رويس عن يعقوب جمالات، لكن الجمهور على أن جمالة نعم بالمفرد صح؟ للمفرد نعم، رواياتنا وجمالات نعم بالجمع، نعم وجمالات بضم الجيم بالجمع أيضا نعم. وجمالة جمالة رواياتنا روايات الإمام حفص ومع الإمام حمزة والكسائي وخلف، كأن الكوفيون باستثناء الإمام شعبان. ورويس الإمام رويس انفرد بجمالات، وباقي القراء على جمالات على الجمال. صلى الله عليه وسلم. ومثل هذا الانفراد إلى ما يعزى يقال فيه انفرد، فهل يوصم بشيء لأنه واحد من عشرين مثلا؟ مش صحيح واحد من عشرين؟ نعم سيدي. فهل يمكن أن يتطرق إلى ذلك؟ هذا اقتراح عقلي بحتيا، الخطأ أو الشذوذ أو كذا. لا والله أعلم، أصلا هي ما ترقت إلى هذه الدرجة إلا بعد التواتر والموافقة في الرسم والاحتمال في اللغة والله أعلم سيدنا. ما عندنا الإمام حفص انفرد بكثير، يعني لكل راوي أو لكل قارئ هناك بعض الانفرادات، وهذا يرجع، وهذه النقطة لم أكن أعلمها إلا لما شرحت أمامي، يعني إلى اختيار القراء. ف يعني كما يقول الإمام نافع، يعني أنه ما روى حرف إلا بأثر بسند، ولكن في النهاية هي اختيارات للقراء، فقد يكون هذا الحرف الذي اختاره هو، لكن هو مسند سمعه من شيخه بسنده للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن انفرد بهذا اللفظ، اختياره هو، يعني وقع اختياره على نعم. ما لم يقع عليه اختيار الباقي. صحيح سيد. نعم. ولذلك عندنا يعني كأنه اتفق هذا. نعم. اتفق يعني تصادف. اختار هذا اللفظ الذي سمعه من شيخه بسند، لكن نعم هذا صحيح، لكن أقصد يعني اتفق بمعنى إن ممكن يروي واحد، ممكن يروي اثنين، يروي العشرين، يروي العشرة من العشرين لفظة، فيقال يعني اتفق نعم تصادف أن هذه اللفظة وقع عليها اختيار ثلاثة، وقع اختيار اثنين، وقع اختيار واحد، وقع اختيار الجمهور. نعم. وأساس اختيارهم رجعنا إلى الكلمة الأولى اللي هو هي أصلا جاوزت القنطرة من ناحية التواتر، ثم نعم. بعد ذلك جاء مسألة الاختيار. نعم. فلا يمكن أن يتطرق إليها ضعف أو شذوذ من ناحية إنها جاوزت. نعم. أحسن الله عليكم سيدي. جزاكم الله خير. أمين إياكم سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله قوله تعالى ولا يؤذن لهم، أي في الاعتذار والتنصل، فيعتذرون فيتنصلون مما أجرموا في حق الله تعالى. يقال اعتذرت إليه، أتيت بعذر، والعذر هو تحري الإنسان ما يمحو به ذنوبه وإساءته. لكم كيد، حيلة لاتقاء العذاب. إن المتقين، شروع في ذكر أحوال المؤمنين بعد الإطناب في ذكر أحوال الكافرين، أي إن المتقين متقلبون في فنون الترفه وألوان في فنون الترفه وألوان التنعم في الجنة، في ظلال، أي ظلال الأشجار وظلال القصور، جمع ظل ضد الضحى، ويقال لكل موضع لم تصل إليه الشمس ظل، والجنة لا شمس فيها. وعيون من ماء وعسل ولبن وخمر وفواكه، وهي ما يتفكه به ويتنعم، جمع فاكهة. وإذا قيل لهم اركعوا أي صلوا، وسميت الصلاة ركوعا باسم ركنها، أو اخشعوا واخضعوا وتواضعوا لله تعالى، لا يقبلون علوا واستكبارا. فبأي حديث بعده، أي بعد القرآن الناطق، نعم، أي بعد القرآن الناطق بأخبار النشأتين، على نمط بديع معجز مؤسس على حجج قاطعة، يؤمنون إذا لم يؤمنوا به، أي لا يؤمنون بشيء بعده، والله أعلم. قال رحمه الله: سورة النبأ. أكمل سيدنا ويكمل الشيخ محمد. قال رحمه الله: سورة النبأ. لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنذر المشركين بالبعث في اليوم الآخر للجزاء، استبعدوا ذلك، فمنهم من جحده وعده من المحال، وقال: إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. ومنهم من ارتاب فيه وقال: ما ندري ما الساعة، إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. وأخذوا يتساءلون فيما بينهم سؤال استهزاء وإنكار، فأنزل الله تعالى تقريعا لهم ووعيدا عما يتساءلون، عن أي شيء يسأل هؤلاء الجاحدون بعضهم بعضا، أو يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين استهزاء، وعما أصلها عن ما، فأدغمت النون في ما الاستفهامية، وحذفت ألفها للتخفيف، وفي هذا الاستفهام وإبهام المستفهم عنه إشعار بفخامة أمره وتشويق للسامعين إلى معرفة شأنه، فبينه الله تعالى بقوله: عن النبأ العظيم، أي يتساءلون عن الخبر العظيم الشأن الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ونطق به القرآن، الذي هم فيه مختلفون، أي الذي هم عريقون في الاختلاف فيه، فمنهم الجازم باستحالته، ومنهم الشاك فيه، وجميعهم ينكرون الرسالة ويكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم، ويجحدون القرآن مكابرة وعنادا. وإلا نعم، فآيات صدقه وتواتر معجزاته التي أعظمها وأبينها القرآن المبين كافية في تصديقه، ودلائل قدرة الله تعالى على البعث في اليوم الآخر ناطقة بإمكانه لمن عقل وتبصر. كلا، ردع وزجر عن ذلك التساؤل، سيعلمون، وعيد لهم وتهديد، أي ليرتعدوا عما هم عليه من التساؤل استهزاء عن البعث، فإنهم سيعلمون عما قليل حقيقة الحال إذا حل بهم النكال. ثم أكد ذلك الردع والوعيد بقوله: ثم كلا سيعلمون. ثم أقام الله تعالى لهم من دلائل قدرته على البعث 10 أدلة لا يسعهم إنكارها ولا مناص لهم من إنكارها، فاعل يسع يعني، عفوا سيدنا، صلى الله عليكم، لا يسعهم إنكارها ولا مناص لهم من الإقرار بها، فكيف ينكرون أو يشكون فيه بعد ذلك؟ مهادا، فراشا موطئا كالمهدي، لتمكينهم من الاستقرار عليها والتقلب في أنحائها والانتفاع بما أودعناه لكم فيه. ولا لتمكينكم، ولذلك هو قال بعدها: والانتفاع بما أودعناه لكم فيها. هنا مقطوط عندي: لتمكينهم. نعم، صلى الله عليه وسلم، لتمكينهم من الاستقرار عليها والتقلب في أنحائها والانتفاع بما أودعناه لكم فيها. والمهاد مصدر بمعنى ما يمهد، وجعلت به الأرض مهادا مبالغة في جعلها موطئا للناس والدواب يقيمون عليها، أو بتقدير مضاف أو بتقدير مضاف آه. أحسن الله عليكم سيد. أو بتقدير مضاف أي ذلك أي ذات أي ذات ذات مهاد. نعم. ألم نجعل الأرض ذات. نعم. أحسن الله عليكم سيد. وال نعم والجبال أوتادا أي ذات مهاد والجبال أوتادا كالأوتاد للأرض أي أرسيناها بالجبال لئلا تميد وتضطرب كما يرسى البيت بالأوتاد لئلا تعصف به الرياح لئلا تعصف به الرياح جمع وتد بفتح التاء وكسرها وفعله كوعد وجعل نعم وخلقناكم أزواجا مزدوجين ذكرا وأنثى ليتأتى التناسل ليتأتى التناسل وحفظ النوع وتنظيم أمر المعاش في الأرض أو أصنافا في اللون والصورة واللغة والقوى والمواهب والطبائع لاقتضاء الحكمة هذا الاختلاف بين بني الإنسان نعم لاقتضاء الحكم نعم لاقتضاء الحكمة هذا الاختلاف بالضبط سيدنا هذا الاختلاف عفوا صلى الله عليه وسلم لاقتضاء الحكمة هذا الاختلاف بين بني الإنسان وجعلنا نومكم سباتا أي قطعا لأعمالكم وهو إشارة إلى ما قاله تعالى في صفة الليل لتسكنوا فيه لتستريحوا فيه من عناء العمل طول النهار من السبت وهو القطع يقال سبت الشيء سبتا وسبت شعره وسلته حلقه سبت الشيء سبتا قطعه وسبت شعره وسلته حلقه أحسن الله عليكم سيدنا يقال سبت الشيء سبتا قطعه وسبت شعره وسلته حلقه والفعل كضرب ونصر أو جعلناه نوما خفيفا غير ممتد حتى لا يختل حتى لا يختل أمر معاشكم من السبت بمعنى الراحة والسكون يقال سبت يسبت استراح وسكن الليل لباسا سترا لكم بما يغشاكم من ظلمته كما يغشى اللباس لابسه كما يغشى اللباس لابسه ويستره النهار معاشا وقت معاش لكم تتقلبون فيه لتحصيل ما تعيشون به سبعا شدادا سبع سماوات قويات محكمات لا يتطرق إليهن فطور ولا شقوق على مر الدهور إلى أن يأتي أمر الله تعالى فيها من عجائب الخلق إلى أن يأتي أمر الله تعالى فيها من عجائب الخلق وبديع الصنع ما يشهد بقدرة العليم الحكيم وجعلنا سراجا أنشأنا في السماء مصباحا زاهرا مضيئا وهو الشمس وهاجا بالغا في الحرارة من الوهج وهو الحرارة من بعيد ومنه توهجت النار توقدت والشمس جامعة بين الإضاءة التي أشير إليها بالتعبير عنها بالسراج وبين الحرارة التي أشير إليها بوصفه بالوهاج امتن الله تعالى على الخلق بإبداعها مضيئة حارة لما في ذلك من المنافع العظمى التي لا يحيط بها الوصف والتي تتوقف عليها الحياة على سطح الأرض من المعصرات من السحائب التي قد آن لها أن تمطر التي قد آن لها أن تمطر لامتلائها بالماء أو التي تتحلب بالمطر قليلا ولما تصبه صبا أو ولما تصبه صبا جمع معصر من المعصرات من السحائب التي قد آن لها أن تمطر وتمطر صحيح من مطر وأمطر لامتلائها بالماء أو التي تتحلب بالمطر قليلا ولما تصبه صبا أحسن الله عليكم سيدنا. نعم أحسن الله عليكم سيدنا. ولما تصبه صب جمع معصر ماء ثجاجا منصبا بكثرة يقال ثج الماء من باب رد إذا صب بكثرة وثجه صبه كذلك ومطر ثجاج شديد الانصباب جدا لنخرج به حبا ما يقتات به الناس كالحنطة والشعير ونبات ما نعم ما تعتلف به الدواب كالتبن وال نعم سيدي تعتلف به الدواب نعم أحسن الله عليكم سيدي ما تعتلف به الدواب كالتبن والكلأ وجنات ألفافا بساتين ملتفة الشجر لتقارب أغصانها وألفافا اسم جمع لا مفرد له كالأوزاع للجماعات المتفرقة وقيل جمع لفيف كأشراف وشريف وبعد أن بين الله تعالى لهم بهذه الدلائل المشاهدة قدرته ليلزمهم الحجج في أمر البعث حتى لا ليلزمهم الحجة ليلزمهم نعم صلى الله عليكم سيدنا ليلزمهم الحجج في أمر البعث حتى لا يجدوا سبيلا إلى جحوده هددهم أشد التهديد ببيان أن الساعة آتية لا محالة وفيها فصل القضاء بين الحق والباطل والحساب والجزاء فقال إن يوم الفصل كان ميقاتا ميعادا لبعث الأولين والآخرين وما يترتب عليه من الجزاء ثوابا وعقابا لا يتقدم ولا يتأخر يوم ينفخ في الصور للبعث من القبور فتأتون أفواجا أمما مع كل أمة إمامها كما كل أمة إمامها نعم أحسن الله عليكم سيدنا مع كل أمة إمامها كما قال تعالى يوم ندعو كل أناس بإمامهم سبق أو زمرا أو جماعات مختلفة الأحوال حسب اختلاف الأعمال جمع فوج وفتحت السماء شقت وفرجت لنزول الملائكة فصارت شقوقها لسعتها كالأبواب وهو كقوله تعالى إذا السماء انشقت وإذا السماء انفطرت وقوله تعالى ويوم تشقق السماء تعالى إذا السماء انشقت وقوله إذا السماء انفطرت وقوله وهكذا الآيات المتتابعات حتى لو لم يذكر هو كلمة قوله وقال وا وا وا أو فصلة نضع نحن التقدير هذا قوله تعالى نعم. أحسن الله عليكم سيد جزاكم الله خير نعم. كقوله تعالى إذا السماء انشقت وقوله تعالى إذا السماء انفطرت وقوله تعالى ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا وسيرت الجبال في الجو على هيئتها بعد تفتتها وقلعها من مقارها لا أدري لماذا وضع فتحة على الراء عفوا سيدنا صلى الله عليه وسلم وقلعها من مقارها استغربتها فكانت سرابا أي فصار بعد تسييرها كالسراب فترى بعد تفتتها وارتفاعها في الهواء كأنها جبال وليست جبالا وإنما هي غبار يتكاثف ويتراكم يرى من بعد كأنه جبل كالسراب يرى من بعد كأنه بحر وليس به كانت مرصادا كانت معدة مهيئة للطاغين من قولهم أرصدت له أي أعددت له وكافأته بالخير أو بالشر أو موضع رصد وترقب ترصده فيه نعم عذرا سيدنا أين الخطأ تبقى كانت مرصادا، كانت معدة نعم مهيئة، هذه واحدة، أو موضع رصد وترقب. نعم. نعم أحسن الله عليكم سيدنا، أو موضع رصد، نعم أحسن الله عليكم، أو موضع رصد وترقب ترصدهم فيه خزنة النار لتعذيبهم، مآب مرجعا يرجعون إليها ويأوون فيها، بدل من مرصاد، لابثين فيها أحقابا، ماكثين فيها دهورا متتابعة لا نهاية لها، كلما مضى دهر تبعه دهر. جمع حقب بضم فسكون وبضمتين حقب، حقوق. وهو الدهر. يعني فكأنها حقب، تجمع على أحقاب. نعم. حقب هكذا سيدنا. الحق مضمومة والقاف مضمومة. نعم. نعم أحسن الله عليكم سيدنا. قال وهو الدهر لا يذوقون فيها برد، أي شيئا من الروح والراحة، نعم، ينفس عنهم حرها، ولا شراب، أي شيئا من الشراب يطفئ، نعم يطفئ غلتهم، نعم. نعم أحسن الله عليكم، يطفئ غلتهم ويخفف عطشهم، إلا حميما، أي ولكن يذوقون فيها حميما وهو الماء البالغ نهاية الحرارة، وغساقا وهو ما يسيل من جلودهم من القيح والصديد، يقال غسق الجرح كضرب وسمع، غساقانا سال منه ماء أصفر، جزاء وفاقا، أي الشيخ رحمه الله لم يتعرض هنا للقراءات أيضا، رغم أن وفتحت وفتحت تثري المعنى، ولابثين ولابثين وغساقة وغساقة، لم يذكر شيء منها. لم السلام يذكر عليكم. شيء من القراءات في هذا الموضوع رغم أنها كثيرة، رغم أنها يعني تثري المعنى يعني، والله أعلم. مثل ماذا أو نقولها؟ مر معنى مثلا وفتحت وفتحت، وهو في التفسير قال وشققت، أو وشقت، نعم شقت وفرجت، نعم ولابثين ولبثين وغساق، وأيضا وغساق، الله أعلم. نعم. أحسن الله عليكم سيدنا. قال رحمه الله جزاء وفاق، أي جوزوا بذلك، عفوا سيدنا، نعم جوزوا، جوزوا بذلك جزاء جزاء موافقا لأعمالهم، كما يقتضيه العدل، نعم كما يقتضيه العدل والحكمة، مصدر بمعنى اسم الفاعل، وكذبوا بآياتنا كذابا، تكذيبا مفرطا، ومجيء فعال بمعنى تفعيل في مصدر فعل، شائع أجزوا بذلك جزاء موافقا لأعمالهم، ثم قال مصدر، جزاء مصدر بمعنى اسم الفاعل، كيف بمعنى اسم الفاعل؟ جوزوا بذلك جزاء موافقا لأعمالهم، ولا يقصد وفاق هي اللي مصدر بمعنى اسم الفاعل، وفاق مصدر وبمعنى اسم الفاعل يعني موافق، مش كده؟ نعم صحيح. وافق يوافق موافق، صح؟ نعم سيدنا يبقى الكلام عن وفاق يعني. نعم. تقريبا سيدنا، صلى الله عليكم وعند سيدنا. وأظن في هذه الحالة يبقى الأوفق أن يقال جزاء هكذا برسم المصحف يعني، أي جوز بذلك جزاء. وبعدين تكتب كلمة وفاقة برسم المصحف فتبقى موافقا لأعماله كما يقتضيه العدل والحكمة. مصدر بمعنى اسم الفاعل، فتعود كلمة مصدر بمعنى اسم الفاعل على آخر رسم وهو كلمة إيه؟ وفاق. والله أعلم. نعم صحيح، نعم. أحسن الله إليكم سيدنا. قال رحمه الله قوله تعالى: وكذبوا بآياتنا كذابا، تكذيبا مفرطا، ومجيء فعال بمعنى تفعيل في مصدر فعل شائع في الفصيح. أحصيناه كتاب تكذيب، فقد كذب كذاب. نعم. أحصيناه كتابا، أي إحصاء، مصدر مؤكد من معنى أحصيناه، والإحصاء التحصيل بالعدد، وأصله من لفظ الحصى، واستعمل فيه من حيث إنهم كانوا يعتمدون على الحصى في العدد كاعتمادنا فيه على الأصابع. إن للمتقين مفازا، بيان لمحاسن أحوال المؤمنين إثر بيان سوء أحوال الكافرين، ومفازا أي نجاة من العذاب أو ظفرا بما طلبوا من النعيم أو موضع فوز وهو الجنة، والفوز الظفر بالخير مع حصول السلامة. حدائق بساتين فيها ماء وأشجار مثمرة ورياض وأزاهير، جمع حديقة، سميت بذلك تشبيها لها بحدقة العين في الهيئة، في الهيئة وحصول الماء فيها. وكواعب، جمع كاعب، وهي الفتاة التي تكعب ثديها، أي استدار، أي استدار مع ارتفاع يسير، وذلك يكون عند البلوغ، يقال كعبت الجارية من باب دخل، بدأ ثديها للنهود، فهي كعاب وكاعب. أترابا، أي لدات ينشئ. ولا بدأ؟ عفوا سيدنا، بدأ ثديها، بدأ يعني ظهر. هنا ضبطها بالهمزة، لكن المعنى اللي فضلتك ذكرته ربما هو الأوضح يعني. بدأ. وهذه كما قلنا يعني أن هذه النسخة فيها أخطاء كثيرة يعني. الله المستعان. نعم. نعم. بدأ على وقت الخطأ. نعم. وليس الإجرام. نعم صحيح والله سيد. أحسن الله عليكم سيد. نعم. أو أو بدأ ثديها للنهود فهي كعاب وكاعب. أترابا، أي هي لداء. كعاب هكذا بفتحتين. نعم سيد. كعاب وكاعب. نعم. نعم. السلام عليكم سيدنا. أترابا، أي لدات ينشأن معا في سن واحدة، تشبيها لهن في التساوي والتماثل بالترائب، وهي ضلوع الصدر. وكأسا دهاقا، أي مترعة مليئة، يقال دهق الحوض كجعل، وأدهقه ملأ. دهق فلان الحوض. نعم. نعم. عفوا عفوا، أحسن الله عليكم سيدي. يقال دهق الحوض كجعل، وأدهقه ملأه، وأصله من الدهق وهو ضغط الشيء وشده باليد، كأنه كأنه لامتلائه انضغط. لا يسمعون فيها لغو، أي ما لا يعتد به من الكلام، وهو الذي يصدر لا عن فكر وروية. وروية. بضم الراء سيدنا؟ لا بفتحة. وروية. نعم حسن الله عليكم سيدنا. لا عن فكر وروية، أو كلاما قبيحا، عطاء إحسانا وتفضلا، حسابا كافيا، مصدر أقيم أقيم مقام الوصف من قوله مقام. نعم حسن الله عليكم سيدي. مصدر أقيم مقام الوصف من قولهم أحسبه الشيء إذا كفاه حتى قال حسبي، خطابا إلا بإذنه، يوم يقوم الروح، يوم يقوم عزم سيدنا جبريل. نعم نعم حسن الله عليكم سيدنا. يوم يقوم جبريل عليه السلام بين يدي الجبار، ترتعد فرائصه فرقا من عذابه تعالى، وقد عبر عنه في آيات كثيرة، وقد عبر عنه في آيات كثيرة بالروح، ويقوم الملائكة صافين أنفسهم صفوفا، وذلك يوم القيامة. فمن شاء اتخذ، أي فمن شاء أن يتخذ مرجعا إلى ثواب ربي، فعل ما يوجبه من الإيمان والطاعة في الدنيا كرر الجملة مرتين عندي عفوا مكرر يعني والطاعة في الدنيا كررها مرتين عفوا مآبا مرجعا بالإيمان والطاعة. يا ليتني كنت ترابا، يتمنى الكافر أن لو كان في الدنيا ترابا فلم يخلق بشرا ولم يكلف، أو أن لو كان في الآخرة ترابا فلم يبعث ولم يحاسب ولم يجازى بكفر. هي التي ورد بها الحديث. نعم. يا ليتني كنت ترابا، لأنه رأى الحيوانات وحاسب ثم تصير تراب. نعم. أحسن الله عليكم سيدنا. قال رحمه يقول أو أن لو كان في الآخرة ترابا فلم يبعث ولم يحاسب. هي تبعث أيضا. نعم. وتحاسب وتجازى حتى يقتص للشاة العجفاء من الشاة القرناء، ثم يقال كونوا تراب. نعم صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله أو أن لو كان في الآخرة ترابا فلم يبعث ولم يحاسب ولم يجازى بكفره، والله أعلم. جزاكم الله خير. اللهم أمين وجزاكم سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد معنا؟ نعم سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى قرأ سورة النازعات عفوا وتسمى سورة الساهرة والطامة. قوله تعالى والنازعات غرقا، أقسم الله تعالى في الآيات الخمس بطوائف من الملائكة موكلين بأعمال جسام بأمره تعالى على أن الخلق لا بد أن يبعثوا ويحاسبوا في اليوم الآخر، وحذف جواب القسم لدلالة ما بعده عليه والتقدير لتبعثن، فأقسم الله تعالى بالملائكة التي تنزع أرواح الكفار من أقاصي أجسامهم نزعا بالغ الغاية في الشدة من النزع، وهو جذب الشيء من مقره بشدة كنزع القوس عن كبده. وغرق أي إغراقا ونزع. نعم. وهو جذب الشيء من مقره بشدة كنزع القوس. نعم نعم. وغرقا أي إغراقا ونزعا شديدا، يقال أغرق في الشيء يغرق فيه إذا أوغل وبلغ أقصى غايته، ومنه قولهم نزع وبلغ أقصى غايته، ومنه قولهم نزع في القوس فأغرق أي بلغ غاية المد حتى انتهى إلى النصل، منصوب على المصدرية. وكذلك نشطا وسبحا وسبقا. والناشطات نشطا. ثم أقسم بطائفة أخرى من الملائكة تنشط أرواح المؤمنين برفق ولين دون تلك الشدة التي تنزع بها أرواح الكفار نزعا من النشط، وهو الإخراج برفق وسهولة، يقال نشط الدلو من البئر من باب ضرب إذا نزعتها بلا بكرة، ومنه بئر أنشاط قريبة القعر يخرج منها الدلو بجذبة واحدة. والسابحات سبحا. نعم، يخرج يخرج منها الدلو بجذبة واحدة. صلى الله عليه. والسابحات سبحا، ثم أقسم بطائفة أخرى من الملائكة تنزل من السماء مسرعة بما أمرت به لتدبيره، كالفرس الجواد إذا أسرع في جريه يقال له سابح. فالسابقات سبقا صفة للنازعات والناشطات، أي المسرعات بأرواح الكفار التي نزعتها إلى النار، وبأرواح المؤمنين التي نشطتها إلى الجنة. والعطف بالفاء للدلالة على ترتيب ما بعدها على ما قبلها بغير مهلة. فالمدبرات أمرا صفة للسابحات، وأمرا مفعول به، ونسبة التدبير إلى الملائكة مجاز، فإن كل المحدثات بقضاء الله وتقديره وتدبيره. وللمفسرين أقوال أخرى في تفسير هذه الأقسام. يوم ترجف الراجفة، أي لتبعثن يوم النفخة الأولى التي تضطرب الأرض بها، فيموت كل شيء عليها بأمره تعالى. وسميت راجفة من الرجف، وهو الاضطراب الشديد، لأن بها يضطرب الأمر ويختل النظام. تتبعها الرادفة، هي النفخة الثانية التي تردف الأولى، ويبعث فيها الموتى بأمره تعالى. يقال ردفه كسمعه ونصره، إذا تبعه كأردفه، وسميت رادفة لمجيئها بعد الأولى. والجملة حال من الراجفة. قلوب يومئذ واجفة، أي قلوب في ذلك اليوم شديدة الاضطراب من الخوف والفزع. يقال وجف القلب، يجف وجفا ووجيفا إذا اضطرب من شدة الفزع. وأصل الوجف سرعة السير. يقال أوجفت البعير، أي أسرعته، استعمل فيما ذكر مجازا لعلاقة اللزوم. أبصارها خاشعة، أي أبصار أهلها وهم منكر البعث، ذليلة مما قد علاهم من الكآبة والحزن لما يرون من عظيم الهول. والجملة خبر قلوب وواجفة صفة لها. والجملة خبر قلوب وواجفة صفة لها. يقولون إن، أي يقولون إذا قيل لهم إنكم تبعثون، منكرين له ومتعجبين منه، أن نرد إلى الحياة التي كنا فيها بعد أن نموت ونفنى. يقال رجع فلان في حافرته وعلى حافرته، أي طريقه التي جاء فيها، فحفرها بمشيه، ثم كني بها عن الرجوع إلى الأحوال التي كان عليها الإنسان من قبل. وفي الحافرة إلى الحالة الأولى الحياة، ثم أكدوا ذلك بقولهم أإذا كنا عظاما نخرة، أي إذا صرنا عظاما بالية، نرد ونبعث مع كونها أبعد شيء من الحياة. والاستفهام بمعنى الإنكار من نخر العظم من باب تعب، بلي وتفتت. وقرئ ناخرة بمعنى نخرة، أو بمعنى فارغة جوفاء، يجيء منها عند هبوب الريح نخير، أي صوت. كرة خاسرة، رجعة خائبة غير رابحة. والكرة من الكر، أي الرجوع، وجمعها كرات. والخسران ضد الربح، ونسبته إليها مجاز. والأصل خاسر أصحابها، وهو استهزاء منهم، فإنما هي زجرة واحدة، أي لا تحسب هذه الكرة صعبة على الله، فإنما هي حاصلة بصيحة واحدة، وهي النفخة الثانية، وهي أهون شيء من قولهم زجر البعير من باب نصر إذا صاح عليه. فإذا هم بالساهرة، فإذا هم حضور بالموقف في الأرض المستوية الخالية من النبات، وسميت ساهرة لأن السراب يجري فيها، من قولهم عين ساهرة، أي جارية الماء، وفي ضدها عين نائمة. وقيل الساهرة وجه الأرض، والعرب تسميه ساهرة لأن فيه نوم الحيوان وسهره، فوصف بصفة ما فيه. وقيل الساهرة أرض الشام. هل أتاك حديث موسى، تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم وتهديد لقومه أن يصيبهم بتكذيبهم مثل ما أصاب من كان أقوى وأعظم منهم، أي أليس قد أتاك حديثه؟ طوى اسم للوادي المقدس بأرض الشام، إنه طغى، جاوز الحد في الطغيان والضلال بالتكبر على الله عز وجل والتجبر على الخلق واستعبادهم. هل لك إلى أن تزكى؟ هل لك ميل إلى التزكية وتطهير النفس من الرجس والعناد؟ وهو طلب ودعاء إلى التزكية في تلطف ورفق. كما يقال هل لك في الخير وهل لك إلى الخير، أي ميل إليه وانعطاف. فأراه الآية الكبرى هي قلب العصا حية، أو هي واليد البيضاء، وأطلق عليهما آية لاتحادهما مقصدا. ثم أدبر يسعى، ثم تولى وأعرض عن الإيمان والطاعة مجدا في إبطال أمره ومعارضة آياته، ومعارضة آياته نعم بالإفراد. فحشر نعم نعم نعم فحشر فجمع السحرة من المدائن أو الجند، وهما من الحشر، وهو إخراج الجماعة من مقرهم فحشر وإزعاج. فجمع فجمع السحرة السحرة من المدائن أو أو الجند الجند أو أو هما هما. نعم أو الجند أو هما من الحشر، وهو إخراج الجماعة من مقرهم وإزعاجهم عنه إلى الحرب ونحوه. فأخذه الله نكال، أي نكل الله به نكال الآخرة بالإحراق والأولى بالإغراق. والنكال مصدر بمعنى التنكيل، وهو التعذيب الذي ينكل من رآه أو سمعه، ويمنعه من تعاطي ما يفضي وهو إليه التعذيب الذي ينكله. والأولى يقول أي نكل الله به نكال الآخرة بالإحراق النار يعني، والأولى النار نعم بالإغراق. والنكال مصدر بمعنى التنكيل وهو التعذيب الذي ينكل، أظن هذا نعم. صلى الله عليكم. وهو التعذيب الذي ينكل من رآه أو سمعه، ويمنعه من تعاطي ما يفضي إليه. يقال نكل فلان بفلان إذا أثخنه عقوبة، وهو منصوب على أنه مصدر مؤكد مؤكد، أكيد. فأخذه لأن معناه نكل به. أأنتم أشد خلقا، أي أخل خلقكم بعد موتكم أصعب وأشق، أم السماء؟ نبههم فيه إلى أمر معلوم بالمشاهدة، وهو أن خلق السماء أعظم وأبلغ في القدرة. وإذا كان الله قادرا على إنشاء العالم الأكبر، فيكون على خلق العالم الأصغر بل على إعادته أقدر. ثم أشار إلى كيفية خلق السماء بقوله بناها بهيئة بديعة محكمة، رفع سمكها، أي جعل مقدار ارتفاعها عن الأرض مديدا رفيعا. يقال سمكت الشيء رفعته في الهواء، وسمك الشيء سموكا ارتفع، وبناء مسموك عال. فسواها، جعلها ملساء مستوية ليس هي في مضبوطة سطحها. عندك أستاذ محمد؟ سمكت الشيء رفعته في الهواء، ماشي. وسمك الشيء، وسمك الشيء ولا وسمك؟ وسمك بفتح الكاف. بميم فتحة يعني؟ نعم. وسمك الشيء، وسمك الشيء سموكا ارتفع، نعم. وبناء مسموك عال. فسواها، جعلها ملساء مستوية ليس في سطحها ما يحول دون الاستقرار عليها، أو جعلها متشابهة الأجزاء والشكل. وأغطش ليلها، أظلمه بمغيب شمسها. يقال غطش الليل من باب ضرب أظلم، وأغطشه الله من الغطش وهو الظلمة. وأخرج ضحاها، أبرز نهارها، والضحى في الأصل انبساط الشمس وامتداد النهار، ثم سمي به الوقت المعروف، وشاع في ذلك وتجوز به عن النهار بقرينة مقابلته بالليل. وعبر عن النهار بالضحى لأنه أشرف أوقاته وأطيبها. وأضيف الليل والضحى إلى السماء لأنهما يحدثان بسبب غروب شمسها وطلوعها. والأرض بعد ذلك دحاها، أي ودحى الأرض بمعنى بسطها وأوسعها، بعد ذكر ذلك الذي ذكره من بناء السماء ورفع سمكها وتسويتها وإغطاش ليلها وإظهار نهارها. وقد بين الله الدحو بقوله أخرج منها ماءها بتفجير العيون وإجراء الأنهار والبحار العظام. ومرعاها، أي جميع ما يقتات به الناس والدواب، بقرينة الجميع، قوله هي نعم أخرج منها ماءها ومرعاها آه. منصوب. نعم نعم. صحيح. أي جميع ما يقتات به الناس والدواب، بقرينة قوله بعد متاعا لكم ولأنعامكم. والجبال أرساها، أي وأرسى الجبال، أي أثبتها في الأرض كي لا تميد وتضطرب. وقوله أرساها تفسير للفعل المضمر قبله، متاع لكم ولأنعامكم، أي تمتيع لكم ولأنعامكم. والآية تقريع لكفار مكة المنكرين للبعث زاعمين صعوبته، بعد أن بين الله كمال سهولته بالنسبة إلى قدرته بقوله فإنما هي زجرة واحدة، وبيان لدليلين مشاهدين وهما السماء وما فيها والأرض وما فيها لا يسعهم إنكارهما، ناطقين بكمال قدرته سبحانه. فأخبر الله تعالى بأنه هو الذي بنى السماوات السبع ورفعها وسواها وخلق ظلمة الليل وأبرز النهار، وأخبرنا بعد ذلك بأنه هو الذي بسط الأرض ومهدها لسكن أهلها ومعيشتهم فيها، وقدم الخبر الأول لأنه أدل على القدرة الباهرة لعظم السماء وانطوائها على الأعاجيب التي تحار فيها العقول. فبعدية الدحو إنما هي في الذكر لا في الإيجاد، ويجعل المشار إليه هو وبجعل عفوا وبجعل وبجعل أحسن الله عليكم وبجعل المشار إليه هو ذكر المذكورات من البناء وما عطف عليها لا أنفسها، لا من يكون في البناء الآية وما عطف عليه. لا أنفسها ولا نعم. لا يكون في الآية دليل على تأخر الدحو عن خلق السماوات وما فيها، ويكون الترتيب بين خلق الأرض وخلق السماوات مستفادا من دليل آخر. وقد ذهب جمهور المفسرين إلى تقدم خلق الأرض وما فيها على خلق السماء وما فيها أخذا بظاهر آيتي البقرة وفصلت، بناء على تفسير الخلق فيهما بالإيجاد وهو معناه الظاهر، وتفسير ما عطف عليه من الأمور الثلاثة في آية فصلت بمعانيها الظاهرة، وعلى أن ثم للتراخي في الزمان، وأما إذا فسر الخلق فيهما بالتقدير أو بالإيجاد مع تقدير الإرادة، وكذلك ما عطف عليه أو ما حملت ثم أو فيهما على التراخي، حملت ثم أو نعم أو حملت ثم فيهما على التراخي في الرتبة، فلا يكون فيهما أيضا دليل على الترتيب في الإيجاد. فإذا جاءت الطامة الكبرى، بيان لأحوالهم في المعاد إثر بيان أحوالهم في المعاش، والطامة الداهية التي تغلب وتعلو على ما سواها من الدواهي، من طم الشيء يطمه طما غمره، وكل ما كثر وعلا حتى غلب فقد طم، وهي كالعلم على القيامة، بل روي أنها اسم من أسمائها. وقيل هي النفخة الثانية، وجواب الشرط محذوف تقديره وقع ما لا يدخل تحت الوصف، وقوله فأما تفصيل له. وبرزت الجحيم أظهرت إظهارا بينا لا خفاء فيه على أحد، هي المأوى، هي المرجع والمقام لها، والمقام له لا غيرها، هي المأوى هي هي المرجع المرجع للمقام. والمقام لها، والمقام له عفوا والمقام له لا غيرها. خاف مقام ربه أي عظمته وجلاله، أو قيامه بين يدي ربه عز وجل للحساب يوم الطامة الكبرى، ونهى النفس زجرها وكفها عن الميل إلى الشهوات المردية، وضبطها بالصبر، ولم يغتر بزهرة الدنيا وزينتها لعلمه بوخامة عاقبته. وأصل الهوى مطلق الميل، وشاع في الميل إلى الشهوات وسمي هوى لأنه يهوي بصاحبه في الدنيا إلى كل داهية، وفي الآخرة إلى الهاوية، أيان مرساها متى يقيمها الله عز وجل ويثبتها. سبق فيما أنت في أي شيء أنت من أن تذكر لهم وقتها وتعلمهم بها حتى تسأل عن بيانه، وهو مما استأثر الله بعلمه كما قال تعالى إلى ربك منتهاها. والاستفهام للإنكار منذر من يخشاها، أي من يخاف أهوالها، وظيفتك امتثال ما أمرت به من بيان اقترابها وتفصيل أهوالها، لا تعيين وقتها الذي لم يفوض، نعم، نعم الذي لم يفوت إليك. الذي لم يفوض إليك، فما لهم يسألونك عما لم تبعث له ولم يفوض إليك أمره. وتخصيص الإنذار بمن يخشى مع عمومه للناس كافة، لأنه هو الذي ينتفع به عشية أو ضحاها، العشية من الزوال إلى الغروب، والضحى البكرة إلى الزوال، والمراد كأنهم يوم يرونها